أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم.